من استحب شيئا لم يثبت عليه دليل، وقد شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله، وهذا إحداث في الدين.